بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في كتاب التفسير في جامع الترمذي رحمه الله في آخر سورة النساء، الحديث 3286. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير وهو ابن أبي فاخته عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا حديث حسن غريب. وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم وهو رجل كوفي، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. نعم، سورة النساء سورة محبرة مثل ما قال بعض الصحابة، سورة محبرة مزينة وفيها الطاعة وفيها، وابن مسعود له آثار فيها حسنة ذكرناها في عهد ابن عبد. لكن من ضمن الآثار اللي قالها ابن مسعود في النساء، في سورة النساء، قال إن فيها 5 آيات هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقد علمت أن العلماء يعلمونهن، يعني قد استوقفتهم هذه الآيات 5. قد علمت أن العلماء يعلمونهن، العلماء بالقرآن، اللي يعرف القرآن يفهم معناه وتأويله وعده وعيده، منهن هذه الآية 5: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما في مغفرة، وما دون الشرك الأكبر داخل في المغفرة إن شاء الله، تحت المغفرة. حتى ما يسمى بالشرك الأصغر هو إن شاء الله أنه تحت المغفرة، لأنه سمي به من حيث الصورة أنه تشريك، لكنه لم يجعل الله ندا، أو كان من أسباب الأكبر وهو خطير، لكنه الأظهر الله أعلم أنه تحت المشيئة. ومنهن من الخمس قول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومنهن قول تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومنهن قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآيات بقي واحدة، 5، هذه يقول ابن مسعود: قد علمت أنها قد استوقفت العلماء، وأنها إن شاء الله يعني رحمة من الله. ومنهن هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول علي فيما يروى عنه: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. وهذه الآية الإخوة تراها محكمة، هذه الآية كل الآيات تقف عندها، هي المحكمة، سواء في الرد على الخوارج أو الرد على المرجئة. الخوارج اللي كفرون بالذنب هذه الآية دائما تكسر رؤوسهم، وكذلك المرجئة، لأن الله قال: لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما دون ذلك تكسر رؤوس الخوارج، وقوله لمن يشاء تكسر رؤوس المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان ما يضر مع ذنب، هنا ضر الذنب، قد يعذب، لكن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بما دون الشرك، بما دون الشرك. وقد شرحناها في التفسير. نعم. حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. هذا حديث حسن غريب. وابن محيص اسمه عمر بن عبد الرحمن بن محيص. نعم، النكبة العثرة، عثرة الرجل أو ضربة الرجل في شيء، حتى الشوكة يشاكها. هذه الآية شقت على المسلمين بقوله من يعمل سوءا يجزى به، لابد من الجزاء، فظنوا أن الجزاء أو جزاء الآخرة، أنه ما أحد يعمل سوء إلا يجزى به في الآخرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون الجزاء في الدنيا، حتى الشوكة حتى النكبة حتى تكفر عنه. نعم. حدثنا يحيى بن موسى، لكن سددوا قاربوا، قاربوا وسددوا، اجتهد قدر ما تستطيع، إذا ما أصبت السداد صير حول السداد، قارب لا تصير بعيد. نعم. حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهر قصاما فتمطأت لها. يعني ما قدر يحسب في ظهره، كأنها كسرت ظهره. الإنسان إذا جاء شيء مفاجئ ومخيف ما يستطيع يقوم. ما شفت واحد إذا واحد مثلا أخبروه بحادث ولا بموت أهله ولا شيء ما يقدر يقوم. فيقول هنا أحسست لها في ظهري انقصاما وتمطأت لها، ما عاد يقدر يقوم من ثقل ما سمع. وهذا يدل على طهارة قلب الصديق وحسن فهمه للقرآن وسرعة تأثير القرآن فيه، ورجل أسيف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك بالدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. هذا حديث غريب وفي سناده مقال. موسى بن عبيدة يضعف الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا، وفي الباب عن عائشة. نعم، ومعاني صحيحة، مراد يعني من طريق أبي بكر معاني صحيحة، أن المؤمنين يجزون في الدنيا بما يصيبهم، ولكن الإنسان ما يتمنى البلاء، يسارع في التوبة ويحاول يتطهر بالتوبة، ما يتمنى البلاء، فإذا جاءه بلاء في أهله وماله ونفسه فيتعزى بذلك، أن إن شاء الله تكفير له عما أصابه ولعله يلقى الله ما عليه خطيئة. وأما الكفار والفجار والمنافقين لا، يكون مثل أرزة تجتمع للذنوب كلها حتى يكون جعافة مرة واحد، ثم يأتي إلى الله عز وجل وعليه ذنوب ما يعلم عددها إلا الله، ما محص منها شيء، أعوذ بالله من حاله. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، هذا فائدة نقول في كل درس، هذا مفيد الباب هذا جدا في الترمذي، لأن يعطيك ظروف الآية سواء قبل ما تنزل أو بعد ما نزلت، كيف فهموا الصحابة وكيف عد لهم الفهم والبيئة اللي نزلت فيها الآية، هذا أهم شيء في التفسير. ولو أنه ما كتب في التفسير إلا أسباب النزول والغريب الفاظ الغريبة، وترك الناس يفهمونه على حسب فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدون ما يدون، كان خير. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنه من قول ابن عباس. هذا حديث حسن غريب، يعني الأخير فما اصطلح من شيء، هذا كلام ابن عباس كأنه من كلام هذا، سواء نزل في سودة أو موافق لما فعلته سودة. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، إذا شافت زوجها مثلا بيطلقها ولا مائل عنها ولا شيء، إن كان فيها عقل مثل سودة تصلح ببعض حقها والصلح خير، ولكن أحضرت الأنفس الشح، والصلح ما يكون إلا بتنازل، لكن خير. أي خير جاء لسودة رضي الله عنها أم المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، مقابل أنها تبرعت بليلة لعائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أعرض، وهو بشر عليه الصلاة والسلام ما أراد ولا يظلم عليه الصلاة والسلام، بالعكس لكل إحسان، فالصلح خير. لكن وين اللي من النساء تفعل هذا؟ قد يوجد إذا كانت كبيرة وخشيت من زوجها، قد يوجد أنها تقول خلاص حللتك واتركني عند أهلي أو عند عيالي أو في بيتي، أو قد يوجد هذا، الصلح خير. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم، وهذا لو كان اللي يسمونه المسيار هذا مقتصر فقط على مصالحة بينهم، أنه مثلا تسقط بعض حقوقه كان ينظر فيه من هالباب، لكن هو أكبر جريمة في المسيار اللي هو السر، أن الشبيه بالسر متخذين أخدام، ولذلك مثل ما يفعلون في المعاملات الربوية يروحون يجيبونها من ناحية ثانية، أن مثلا في الربا يقولون تملك السلعة وسوى وما أدري وشو، حنا ما بكلامنا في التملك، كلامنا في النية، كذلك هذا كلامنا الآن في السر، نكاح سر. عمر كاد أن يجلد واحد يرجمه لما قال جار المرأة، قال هذا يدخل عليها، يمسكه قال إني أنا مزوجها ولا حد درى، فقال لو تقدمت لرجمتك، رواه حتى سعيد منصور في سنن. هذا ما يصلح، هذا هذول متخذين أخدان. أما لو كان نكاح المسلمين الظاهر البين وكل يدري، ولا فيه نكاح المسلمين ما يصلح فيه الدس، ثم اصطلحوا زوجته على أي صلح من باب إسقاط الحقوق ولا ما كيفهم. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء أنزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا يقول البراء أنه من آخر ما نزل. نعم. هذا حديث حسن، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري، يحمد ابن يحمد الثوري أحسن الله. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك آية الصيف. نعم، هذا مختصر جدا حديث البراء، ونحن قرأنا في التفسير وقرأنا قبل يومين في الفرائض كل ما قيل في آية الكلالة، ومن أراد أن ينظر في كل هذا يرجع للدر المنثور عند هذه الآية، فقد ذكر تقريبا 4 أو 5 صفحات كلها في كلام الصحابة في الكلالة وفي ظروف نزول هذه الآية، وهل هذه آية الصيف اللي نزلت في الأول كما يسميها العلماء، يسمون هذه آية الصيف، أو آية الصيف ذيك اللي هي في آخر آية الأزواج وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يروى عن عمر هذه وهذه نظر في صدره وقال تجزيك آية الصيف، فهل أول ما نزل ميراث الإخوة لأم وعمر يقول لا زال باقي بقية وقال تجزئك آية الصيف، أو أول ما نزل آية الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وعمر يعرف أن باقي شيء اللي هو الإخوة لأم فقال تجزئك آية الصيف حتى نزلت؟ المراد أن هذا من آخر ما نزل من القرآن، استفتونا قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. ومن سورة المائدة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال له عمر بن الخطاب إني لا أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. هذا حديث حسن صحيح. وهذه الآية سبحان الله اليهودي عرف قدر هذه الآية، إن الله عز وجل يعني امتن علينا منة عظيمة جدا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، الله اللي أكمله، ما وكله لا لرسول عليه الصلاة والسلام ولا للعلماء ولا لغيره، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه أعظم آية ترد على المبتدعة، وفي شرف عظيم لهذه الأمة، وأيضا وأتممت عليكم نعمتي، وقبلها قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، إلى اليوم إلى قيام الساعة هم يأسين من ديننا يطفئونه، ما عاد يطفئ إن شاء الله، يضعف ويمرض ويقوى إلين ينزل عيسى بن مريم ما يطفئ. يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تامة شريعة سمحة محكمة ما فيها موضع ثقب إبرة تقول والله في ثغرة، الله اللي تولى ذلك، وحافظ على العقائد وسمح في الشرائع، ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الخاص اللي هو إسلام اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، والإسلام العام لا يرضى الله إلا هو التوحيد. قال تعالى: ومن فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام العام، التوحيد العام، لكن هنا رضي الله لنا التوحيد اللي هو دينه ودين جميع المرسلين، ورضي الله لنا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الخاص. رضيت لكم الإسلام دينا، اللي عاد ما يرضى بعد هذا فهو أعوذ بالله ضال مضل، مثل المبتدعة كلهم وأهل الهوى وأهل الرأي أخبثهم وأهل الحيل، هذول ما رضوا بالإسلام دينا، يحطون إسلام من عندهم هم. فاليهودي فهم الشرف العظيم الذي أصاب هذه الأمة، إن هذا خطاب الله عز وجل وكلامه لنا. فقال: لو علينا نزلت هذه لجعلنا ذلك اليوم عيد، يوم نزولها. فقال عمر رضي الله عنه: زيادة في إغاظته وزيادة في الفرح بنعمة الله، والله إني أعلم أي يوم نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم جمعة، يوم عيدين. عرفة ما يصوم الحاج، يعتبر يوم عيد، اجتماع المسلمين من كل مكان، أكبر اجتماع في السنة يوم عرفة، لأنه اجتماع من على ظهر الأرض مشارقه ومغاربه، ثم تحته الأعياد، ثم تحته الجمعة، ثم تحت الجماعة، لكن عرفة هو المجمع الأكبر. حتى كثير من الصحابة يقول هو يوم الحج الأكبر، وأيضا يوم جمعة، ويوم الجمعة ما يصام لوحده. فقال: أصاب عيدين والحمد لله. لكن أيضا بالمقابل عمر نفسه بكى، يعني شاف من وجه آخر هذا شرف، لكن من وجه آخر بكى، قال: إنا لم نكن في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فما يكمل شيء إلا نقص، بمعنى أنه ما ينقصه، والله كمله وصل الحد الأعلى، لكن الناس بتقصيرهم وباجتهاداتهم وبهذا بينقصون منه. يقول: إنا كنا نرجو الزيادة من ربنا دائما، يوم كمل نخشى أن ننقص. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، غريب من حديث ابن عباس، مشهور من حديث عمر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الرحمن ملأى سحاء ولا يغيظها الليل والنهار. قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يرفع ويخفض. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث عظيم. يمين الرحمن جل وعلا، وكلتا يديه يمين في البركة وفي القوة، ملأى سحاء جل وعلا، الخزائن كلها بيده، لا يغيظها شيء، ينفق منها الليل والنهار ولا يغيظ منها شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، عنده الخزائن كلها، خزائن العلم وخزائن الأخلاق وخزائن الدين، خزائن المال وخزائن الولد وخزائن المطر وخزائن، ليس المال فقط بل حتى خزائن العلم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل يوم هو في شأن، سبحان الله العظيم، مهما أعطى العباد ما ينقص ما عندي شيء جل وعلا، ما هو مثلنا، ليس كمثلي شيء. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ها، منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص منها شيء، هو ينفق منذ خلق السماوات والأرض. حتى نعرف ضعف عقولنا يوم أن الإنسان ما يتكل على الله عز وجل ويسأل من فضله ويحسن الظن به ويجزم في المسألة ويعظم الرغبة، خزائن ملأ، لكن قد يمنعك الشيء لمصلحتك أنت، يمكنك تضر نفسك، ويمكنك جربت في نفسك، أعطاك وضريت نفسك، يمنعك الشيء لمصلحتك، ولا هو جل وعلا ما ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان جل وعلا، يخفض ويرفع، الميزان يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. نعم. وهذا الحديث في تفسير هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا الحديث قال الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. نعم هذا في وهم الكلام الترمذي نفسه لا بد تفسير من غير أن يفسر يعني الكيفية أو يتوهم الكيفية. سبحان الله كلام البشر لازم يصير فيه وهم من غير أن يفسر الكيفية كما سيشرحه بعد قليل، أو تتوهم الكيفية تقول كيف يده كيف مبسوطة كيف يرفع ويخفض كيف يسوي، هذا ما تفسر ولا. أما على مذهب المفوضة وهم ألعن من المؤولة اللي يقولون ما يفسر بمعنى مفرغ من معناه، بمعنى لفظ أجوف، ما ندري إيش معنى يد، ما ندري إيش معنى ضحك، ما ندري إيش معنى يخفض ويرفع، ما ندري، يعني لفظ أجوف مثل الزجاجة الفارغة ما في معنى. هذول ألعن وأخبث من المؤولة، يعني المؤولة أثبتوا معنى لكنهم حرفوا عن مساره. لكن هذولا قرأنا كلام الجويني قبل يقول أنا على مذهب أهل السنة وأن ما نفسر، هو أخبث. هذولا جاءوا إلى المعنى وسلبوه وقالوا إذا سمعت مثلا أن الله يضحك انتبه يخطر في بالك الضحك اللي تعرف العرب من كلامه، اجل وش أفهم منها، يصير خلاص كلام أعجمي ما عاد في شيء ما له معنى. وإذا قال أن الله يضع قدمه في النار انتبه تفهم القدم اللي تعرفها العرب من كلامها والأصابع كذلك، هذا أخبث، هذه حيلة من حيلهم تفويض. لا نحن نفهم القدم كما تفهم العرب من كلامها ولكن ما نتوهم الكيفية، ما نحاول نتوهم الكيفية إلا المثل الأعلى. الحين النملة لها يد والفيل له يد وابن آدم له يد والطيور لها يد والبل لها يد، هل اليدين هذه مثل بعض؟ هل تقول يد البعير مثل يد النملة مثل يد الآدمي مثل يد الضب مثل يد الجرب؟ ما تقدر، هذا هم كلهم مخلوقات ويديهم مختلفة تماما، بعضهم له اصبعين بعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة بعضهم خمسة بعضهم أكثر بعضهم لا المثل الأعلى. فإذا كان هذا في المخلوقات ما تقدر أنك تحدد الكيفية، لكنك يد إذا قيل يد تعرف وش معنى يد، يد الفيل يد البعير يد النملة يد الآدمي تعرف وش اليد، لكن عاد الكيفيات تختلف. رب العالمين إذا قال أثبت له يد له يد كما يفهم العرب من كلمة يد، أصابع أصابع، ولكن عاد الكيفية ما نحاول أصلا نتوهمها. وإن كان الله عز وجل خلق آدم على صورته على صورة الرحمن جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعني أو أن الله عز وجل دله أن يبطل هذا المذهب الخبيث المفوضة فيحقق الصفة أحيانا بالإشارة، وأن الله كان سميعا بصيرا ويشير إلى عينه وأذنه ويقول أن الله يضع السماوات على ذه ويبدأ بالخنصر وذه وذه وذه وذه ثم يهزهن ويقول أنا الملك، حتى يثبت الأصابع جل وعلا لله جل وعلا. لكن عاد العربي ترى ما يحوس مثل حوسة الأعاجم، سواء عاجم أهل السنة ولا عاجم أهل البدع، تلقى أهل السنة الحمد لله منضبطين لكن ما عندهم اتساع العربي، العربي خلاص يفهم الكلام ما يكثر الله عز وجل له يد وليس كمثله شيء، أنت الموضوع ما يحتاج أنك تروح تلف وتدور. لكن أولئك إما بسبب العجمة ولا بسبب سوء النية. فكلمة الترمذي هذه من غير أن تفسر الكيفية أو تتوهم الكيفية لكن معنى حقيقي. نعم هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس ابن عيينة ابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. طيب هذا من أعظم دلائل النبوة كما ذكرنا مرة، هذا من أعظم دلائل النبوة. ولو كان حاشا عليه الصلاة والسلام لو كان بيضحك على الناس ما يضحك على نفسه، لو كان متنبي وليس نبي مثل مسيلمة ولا مثل طليحة يضحك على الناس بس ما يضحك على نفسه. أما يخرج رأسه من القبة ويقول انصرفوا لا أحد يحرسني وهو مستهدف في الجزيرة كلها، كل الكفار يريدونه بنفسه، في الهجرة حطوا عليه 100 من الإبل ويقول انصرف خلاص بسبب أن الله قال والله يعصمك من الناس، وتقول والله يمكن مو بنبي بيسوي هذا في نفسه ما يسوي. هذا من أعظم دلائل نبوته. وأعظم المؤمنين بالرسالة من؟ هو الرسول نفسه، هو الرسول نفسه، هو أعظم المؤمنين بأنه رسول الله. قرأناها في المغرب، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، هو أكبر مؤمن وأعظم مؤمن بأنه رسول الله حقا، ولذلك دائما يقول أشهد أني رسول الله. وحتى ورثة الرسل إذا كان مؤمن بالعلم اللي عنده تراه يعطيها الله قبول وبركة ونفع. لابد أن يكون وريث الرسول مؤمن بالكلام اللي يقوله، مصدق، مو بشاك ولا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمن وموقن بكل كلام يقوله، أنه من عند الله وأنه حق، وبذلك فتح الله له القلوب والبلدان. أما إذا كان أنت عندك علم وتقول والله ما أدري، وأنت نفسك شاك، والله ما حد يستفيد منك بشيء. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، ولم يذكروا فيه عن عائشة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود نفسه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراء. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يزيد بن هارون، وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله، يعني لا يصله، يجعل عن أبي عبيدة مباشر. نعم. هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. طيب، بدال نقطة نقطتين هو بيذكره اللي بعده. هذا الحديث الإخوة هو أخطر شيء علينا، والله أخطر شيء أنك ترى أخوك على المعصية وتنهاه وبكرة تأكل معه وتشرب معه وتضحك معه، هذا والله أخطر شيء، وما في أحد يسلم من هذه، والله يتوب علينا، الله يتوب علينا. بس هذه يوم سووها بني إسرائيل الحركة هذه، مع أنهم ترى نهوهم، لكن نهوهم تعذيرا، يعني عن قولية ما تكلم، مثل بعض الناس ينكر في المجلس على أساس بس قولية أنه ما هرج ما تكلم، موجود فلان ولا تكلم، بس تعذير. والدليل أنه يشوفهم في مجلس ثاني ويأكل ويضحك معهم لكنهم سووا شيء، وهم مقيمين على البدع، مقيمين على الحرام، مقيمين على المجاهرة. لما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، طردهم من رحمته. ابن عباس يوم قرأ الآية الأخرى بكى حتى رحموه. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس اللي ينهون، وأخذنا الذين ظلموا الساكت والفاعل بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بكى حتى رحمه. هذا والله إن قال ابن عباس إن نرى منكرات ولا نتكلم، الله يتوب علينا، بس الله يتوب علينا. والكلمة هذه بعد ما تكون تعذير، واحد لا بغى يتهرب من الأمر قال الله يتوب علينا، تصير كلمة حق يراد بها باطل. الله يقوينا أن نعذر، كما قال في نفس الآية معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، جعلهم إن شاء الله ما يهتدون، كيفهم، أمرهم إلى الله، أهم شيء معذرة إلى ربكم إن يرى الله عز وجل أنك اعتذرت إليه. فابن وضاح أن سلمان رأى شباب واضعين لهم دجاج يرمونها وأنكر عليهم وقال يا سماء أشهدي ويا أرض أشهدي ويا جبال أشهدي أني ما رضيت. أخونا أبو عاصم الله يغفر له كان يقول في آخر حياته، يقول في باب ما شفيت نفسي منه، وهو باب الولاء والبراء، وهو باب الولاء والبراء، ما شفيت نفسي منه، ما وصلت الشيء اللي أعذر إلى ربي، ناكل معهم ونشرب معهم ونضحك لهم، الله يتوب علينا بس. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. لكن لو مختن عليه هذا حق الله، يأكل ويشرب. لكن لو إن هذا مقتنع عليه لو بكلمة بيروح يأكل معه ولا يشرب معه، أو تقوم الحرب هو عياله وجماعته وقبيلته إنها أخطى علينا، ولا عاد يأكلون معه ولا يتشاربون ولا يتم الصلح إلا بشق الأنفس، هذا حقوقنا حنا، نغضب له غضب شديد، ولا عاد حتى ما تهناك الأكل معه، هذا كل ما شفته ذكرت إنها أخطى عليك ولا على أبوك ولا فعل شيء ولا. أما حق الله تعذيرا وكل معه ويشرب كيف. نعم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. إيه والله هذا هو السر، السر ضعف الإيمان، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فاسقون لازم تكتبونه فاسقون، هذه الطباعة الله يهديهم يبترون الآية فاسقون. نعم. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطيره على الحق أطرا. أي أيوة والله لا كان متكئ وجلس وقال لا لا تفعلوا هذا، بل تأخذون على يد الظالم وتأطرون على الحق أطرا، وإن كانك ما تقوى فر بنفسك كما سيأتي إن شاء الله حديث أبي ثعلب الخشني، ما تقدر جاء أمر مالك ذا فر بنفسك. يا عبادي إن أرضي واسعة، ليه وسعها الله؟ وسعها الله للسياحة ولا الفرجة؟ وسعها الله على أساس إذا ضاقت عليك في مكان تسعى في مكان ثاني تفر بنفسك منهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي علي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والله يستر بس الله يستر. الهجرة مي فقط من بلاد الشرك، الحين أنتم شفتوا الرياض الساعة 5 الصبح كيف وضعه؟ هدوء تام وقت الفجر، يتسلل من كل 10 بيوت واحد، من كل 10 بيوت يطلع واحد. طيب وبعدها بساعة حنا هنا في الدرس، بعدها بساعة 6-6:30 وش يصير في الرياض؟ يقب كله وصياح وسيارات والمدارس والدكاكين والناس، وينكم يام حق الله قبل ساعة ولا واحد؟ كل 10 بيوت يطلع واحد. والآن الأم تصيح على عيالها المدرسة المدرسة الوظائف الدوام، والأبو يصيح على العيال والناس بيشققون ثيابهم لا يفوتهم الدوام، والموظفين يتطاردون بالسيارات والناس، وقبل ساعة ولا واحد قام من حق الله. طيب وحنا في وسطه، هذه والله اللي تخوف الواحد، أنت في وسطه لا، وبعد تلقاه العصر يمر السلام وفلان عليكم السلام وتضحك له هو ما يعرف الفجر. يا عبادي إن أرضي واسعة. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم من حديث عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال يعني بغى يعني أراد أن يحرم على نفس اللحم، فأنزل الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا. حتى لو كان قصدك انك ما تنتشر للنساء ولا تبتل لا ما يصلح، الزود مثل النقص، تحريم الحلال مثل تحليل الحرام. لا تحرم شيء الا ما حله الله. اليوم قرينا رساله وصيه واحد من السلف الشافعي، قرينا الصبح في الدرس، يوصي اولاده بعد يقول لا تحلون ما حرم الله، لا تحرموا ما حل الله، احلوا ما حل الله، حرموا ما حرم الله. كونك بتورع ولا شيء، بس لا تحرم إلا بدليل ولا تحلل إلا بدليل. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل بن أبي ميسرة عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا. وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا. نعم. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمرو بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. نعم، الخمر كانت مسكوت عنها، لم تكن حلال يعني محض، أو نزلت فيها آيات أنها حلال ثم حرمت، لا، كانت مسكوت عنها من أمر اللي كانوا متعودين عليه، وما بعد جاء فيها بيان شافي. والمسكوت عنه كان الصحابة يفعلون على أنه ما جاهم نهي، بس ما جاء أنها طيبة ولا أنها حلال ولا أنها يؤمر بشربها، لا، لكن تدريج حتى راسخ الإيمان في قلوبهم، ثم أنزل الله فيها: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق أيضا. وهذا أيضا يرجعنا إلى نفس المسألة اللي قبل قليل، خطورة أسباب النزول. شوف هذه الآية، يروى عن قدامة رضي الله عنه، حصل القصة المشهورة فيه، أنها أخذ يعني ما أدري عن القصة، لكنها مشهورة ومتواترة وموجودة في بعض كتب الآثار، ويقولها ابن تيمية دائم، وإن كان نحتاج والله إلى جمع طرق القصة هذه، إن كان أبو رزان جزاك الله خير، كل قصة قدامة هذه، وكذلك أبو أحمد قصة قدامة بمضعون اللي يقولون أم شرب الخمر، تأول هذه الآية. فعلى افتراض صحة القصة لأنها مشهورة، وأن عمر استدعاه، وكان عمر هو نسيب عمر، خال عبد الله بن عمر مولي على، وهو من السابقين الأولين، هو أخوه عثمان بن مضعون، عثمان أول مهاجري مات في المدينة، هو أخوه، يعني مو بعمر ولاه لأجل الصهر، هو من السابقين الأولين. فإذا صحت القصة يدل على خطورة سبب النزول، إن أخذ بظاهر الآية فقال: حنا آمنا وعملنا الصالحات واتقينا، ليس علينا جناح فيما طعمنا. لكن إذا علمت سبب النزول انقلب راسك وعرفت الصراط المستقيم، وهو أنها نزلت في فتوى. طيب الآن حرمت، طيب اللي شربوها اللي ماتوا وهي في بطونهم كيف حال إخواننا؟ فنزلت: إخوانكم آمن وعملوا الصالحات واتقوا الله ما استطاعوا وماتوا قبل التحريم، ليس عليهم جناح مدام قبل التحريم بس. وهي تشبه الآية التي فيه اللي في القبلة أيضا، قالوا الصحابة، والصحابة تراهم مثل ما وصفهم الله رحماء بينهم، شوف شايل هم أخوه اللي مات، قالوا: طيب يا رسول الله، في ناس ماتوا يصلون إلى الشام، كيف حالهم؟ هذا صلاتهم راحت على غير القبلة. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولها نظائر. فهذا يا إخوان يدلنا على أن من أعظم ما يعدل فهمك في القرآن أسباب النزول. ولذلك يقول من الطرائف، يقولون أن الحسن البصري قال لابن سيرين: أنت تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب، إحنا ما نعرف واحد يعبر الرؤيا عبارة إلا آل يعقوب. فقال لابن سيرين: وأنت تفسر القرآن كأنك شاهدت التنزيل، أنت بعد مو بتفسير يعني توضيح المعاني، لا، تقول أراد الله كذا وأراد، كأنك حضرت التنزيل. ما في واحد يعرف غاية القرآن ومراد الله منه إلا اللي شاهد التنزيل، اللي شاهد التنزيل. ولذلك ما في واحد بصير مثل الصحابة، والله لو يجيب علم الأولين والآخرين ما يصير مثل الصحابة، لأن الصحابي كان موجود في البيئة وفي الظرف يوم نزل القرآن من السماء، ويعرف وش السبب وفي من نزل ولما نزل وليل ولا نهار صيف ولا شتاء حضر ولا سفر وش مراده وش الفهم اللي جاء بعده وكيف عدل الفهم. هذه ميزات ما يمكن توجد إلا في الصحابة. فقال أنت تفسر وأنت ما شايت التنزيل. هذا مثل، فأنا أقول لكم مرارا أهم علوم القرآن أسباب النزول، أهم علوم القرآن أسباب النزول، لأنها تعطيك البيئة اللي نزلت فيها الآية. نعم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء رضي الله عنه مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا حديث حسن غريب من حديث علي، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. كذلك هذه سبب نزول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها. فالمسكوت عنه سكت الله عنه رحمة غير نسيان، رحمة بكم غير نسيان. فالمسكوت مسكوت والمنطوق منطوق. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، خلاص سكت الله، ما قال لو الله يريد كل سنة، قال كل سنة. فقال لو قلت دعم لوجبت ولما استطعتم ما قمتم بها. فأنزل الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوب. ودائما التنقير ما في خير، التنقير والتكلف ما في خير. يقولون الصحابة لو أن بني إسرائيل يوم قال موسى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة خذوا أطرف بقرة، أنت طبقوا الأمر وانتهى موضوعهم، نقروا وشددوا فشد الله عليهم. يوم اكتملت الصفات لقوها عند واحد بهالصفة هذه، فقال والله لا أبيعها لين تملون جلدها ذهب، يبون فيه. وهم شددوا لين وصلوا للنقطة هذه، فذبحوها ما كادوا يفعلون، فراح وجمعوا دراهم كلها لين عبوا له جلده ذهب، على أساس يعرفون غاية عاقبة التنقير والتكلف. فالمؤمن لا يتكلف. والحديث اللي من جوامع الكلم إن الله فرض فرائض وحد حدودا ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء، رحمة بكم غير نسيان. نعم. حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هذا حديث حسن صحيح غريب ومختصر. ومرة عليه الصلاة والسلام قال يعني والله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل وكانوا ربما تكلموا في نسبه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقال عز وجل لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسوق. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. شوف الصديق رأى انحراف في فهم الآية فخطب وعدلهم. بعضهم يأخذ الآية على ظاهرها كذا، عليك نفسك، عليكم أنفسكم، مع أن نفس الآية ترد عليه يقول إذا اهتديتم، وما في شك أن اللي ما ينهى ولا يأمر ما اهتدى، لأن الله اشترط قال إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا أديت اللي عليك. لكن الصديق رضي الله عنه رآهم مثل حال أهل زماننا، وإن كان ذلك أطيب منا ولا بحولنا، لكن بعض الناس كذا عليك نفسك، عليك نفسك، ما لك في الناس لزوم، ويحتج بهذه الآية. ولا مثل اللي يقول لكم دينكم ولي دين، الله أنزلها في الكفر بالطاغوت وجعلوها في إقرار الطاغوت، خلاص لكم دينكم ولي دين، يعني أقروا أهل الطواغيت على طواغيتهم وأنتم لكم دينكم. سبحان الله، عكسوا مراد الله. فخطب هذه الخطبة وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا عليه يديه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب من عنده. بعدين الآن يأتي تفسيرها في حديث أبي ثعلبة. نعم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية، عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا، بل أجر 50 رجلا منكم. هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحران. لحظة، هذه هذا هو هذا تفسير الآية، اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. إذن كل ما تأمر وتنهى تشوف لك شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وكلهم معجب برايه، فعندئذ لا تجلس معهم ولا تجالسهم ولا تواكلهم كما مر ولا تشاربهم، عليك بنفسك. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا كانت الذكرى ما عاد تنفع استلجوا، عليك نفسك، سواء جزئي أو كلي، يعني سواء كان هذه الحادثة في مجلس قوم اتركوا، إذا كانوا في أمر الدين نهيتهم أمرتهم كل معجب رأي اتركوا، أو كان في قرية أو في مدينة أو في دولة أو أي اللي يكون، أو كان أمر عام أو أمر خاص. بس أيضا لا يكون هذا وسيلة لك للهروب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنك تقول والله الآن كل معجب رأي مع التامر وتنهى، لا، بل ائتمروا وتناهوا إلين تشوف والله أمر مالك فيه طاقة، ويوشك والله أن يكون زماننا هذا، خاصة مع التويتر هذا كل معجب رأيه، كل واحد لحساب ويغرد، ومع الوقت شايف نفسه هو اللي ما يفهم الأمور إلا هو، حتى مع الصغير والكبير والمرأة والعجوز والكبير كل يحلل وكل هذا عاد وش يرد هذا؟ كل ما قلت لك أنك رايح أنت، أنا عندي حساب وعندي متابعين وأفهم الأمور يا ابن حلال، هذا منكر واضح، ما عاد يستلجوا وكل مالهم يزيدون يستلجون، ما عاد يعني يقبل، والدنيا مؤثرة كلش لها، والآخرة هي المنسية، والهوى متبع والشح مطاع، عليك بخاصة نفسك، ما كلفك الله شيء فوق طاقتك، واهرب اهرب بنفسك مثل ما فعل الصحابة. لكن عاد الزيادة الأخيرة هذه ترى في إن شاء الله الكتب إن شاء الله تصل عما قريب، فيه يعني في واحدة من الحواشي تحرير مسألة 50 رجل منكم يا الصحابة، هنا ابن مبارك يقول زادني غير عتبة وما سمى، اللي يظهر الله أعلم من الأول بس 50 رجل يعملون مثل عمله، 50 رجل يعملون مثل عمله يكون له أجر منهم، أما عاد 50 رجل من الصحابة الله أعلم بها. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. أحدكم الموت. هذه الآيتين ثلاث آيات اللي في آخر المائدة، وهذه عجيبة سبحان الله، مسألة جزئية وهي الوصية في السفر، وأنزل الله فيها ثلاث آيات، وهي الحالة الوحيدة اللي تقبل فيها شهادة الكفار. نعم. قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، يعني برئ الناس من هذه الفعلة اللي حصلت بسبب الآية إلا أنا وعدي بن بداء. هذه يقول التميم الداري. وش القصة؟ نعم. وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، يبي يهديه للملك هدية ثواب، هدية ثواب. والجام إناء من فضة مخوص بذهب يشرب فيه الملك، هذا جايبه المولى هذا. نعم. وهو عظم تجارته، يعني هو أكبر تجارته، أنفس شيء معه. نعم. فمرض فأوصى إليهما، أوصى لهذين النصرانيين وأسلموا بعد ذلك. نعم. وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. نعم. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه للعلم وهو صاحب التفسير. لكن القصة هذه، يعني القصة هذه سيأتي الآن لها سند آخر. هذا هو سبب النزول، قصة تميم الداري وصاحب، هذا هو سبب النزول. كون عاد أنه على قانون أهل الحديث ما يمشي لوجود الكلبي، القصة نفسها محفوظة، وسيأتي الآن أنها محفوظة قريب من هذا، يعني لا تهاب من هالكلمة أنه ليس إسناده، وهذا الإسناد نفسه ولو محفوظ. وبعدين الأخبار هذه تأخذها من الكلبي، خاصة إذا كان سندها الآن رواية أخرى. نعم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسان أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أمي هانئ. يعني في تدليس، اللي قال محمد بن إسحاق يوم قال أبو النضر يبي يدلس، لأن يعني في واحد أبو النضر المشهور هو المراد بالكلبي، يبي يخبي اسمه. نعم. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه، بدل النقطة نقطتين، وهو المراد اللي بعده. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثني يحيى بن آدم عن ابن أبي زايد عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. نعم. حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. المائدة اللي اشترطوها على الله، طلبوها، اقترحوها. بعدين يعني ليس الحواريين، اللي بعدهم خانوا وادخروا على هذا الحديث. نعم.